بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي تتمة قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك قول الله عز وجل: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الجواب عنده. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجابهم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت يكون الخير معي قولا وفعلا، أنصر مظلوما وأحمل ضعيفا وأواسي كلا وأغيث، وهكذا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقفنا هنا وقلنا: المقصود من الصلاة والزكاة هي التكاليف أو ما شرعه الله تبارك وتعالى من تكاليف بدنية ومالية، بدنية ومالية، وأن الله عز وجل أوصاه أو سيوصيه بذلك ما دام حيا. وقلنا إن هذا رد على من يقول إن الإنسان إذا بلغ مرتبة من العقل والعلم قد يسقط عنه التكليف، يعني لا بيصوم ولا بيصلي. وقلنا إن هذا من قول الإباحيين، الفلاسفة يقولون إن الإنسان التشريع إنما جعل للعامة، أما الخواص فلهم عقول كبيرة يستطيعون أن يميزوا فيها بين الخير والشر، وأنهم وصلوا إلى الحق. فقال علماؤنا: نعم وصلوا، ولكن إلى سقر. نعم، إسقاط الرسول يعني أرقى الناس وأفضل. هل سقط عنه؟ الله أكبر، هذا من قول الإباحيين وبعض أصحاب الفلسفة ونوع آخر من الناس. نعم، يقول البروسوي عليه رحمة الله ناقلا عن بحر العلوم: في هذه الآية دلالة بينة على أن العبد لا يسقط عنه التكليف في العبادات، فالقول بسقوطها هو قول بعض الإباحي. نتابع إن شاء الله تعالى. وفي الآية إشارة إلى أن العبد ما دام حيا ينبغي أن يراقب نفسه، يراقب نفسه بأمرين: بالتزكية وبالشكر على هذه النعم. والتزكية والشكر مطلوبان. وأوصاني بالصلاة والزكاة تشمل تزكية ما دمت حيا، أن تراقب نفسك أعمالها خير ولا شر، وتعدل منها وتحملها على الاستقامة. نعم، لأن التكاليف العبادية إنما شرعت لتزكية النفس حتى توصلك بالله، من صوم وصلاة وحج وزكاة، حتى ترقى نفسك عن الأرض، عن التعلق أو بالأرض الأرضي. نعم، وكلا الأمرين الشكر وتزكية النفس لا تسقط عن العبد ما دام حيا. وقلنا إن هذه الآية إنها تشبه قول الله عز وجل آمرني النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، لأن العبادة تنقطع بالموت. يتابع عيسى كلامه فيقول: وبرا بوالدتي، شوف التخصيص، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برا أي بارا. نعم، لماذا خصه الله عز وجل بذلك من بين قومه؟ وبرا بوالدتي، أمرني أن أبره. نعم، لأن بر الوالدين كان ضعيفا جدا في بني إسرائيل، كان فيهم عقوق للوالدين، وبخاصة الوالدة كانوا لا يصلونها أبدا، والذي يحملهم على عدم البر بالوالدة كونها ضعيفة وكونها حنونة، يطمعون في حنانها ويطمعون في ضعفها. فكان بنو إسرائيل لا يبرون آباءهم وأمهاتهم، والأمهات على الخصوص. قال ابن عباس: وفي قوله بوالدتي ولم يقل بوالدي، علم أنه مأمور بذلك من قبل الله عز وجل، ولعدم وجود جهة من الأبوة غير هذه الأم يبرها، ما في غير أم، وإشارة إلى براءتها. إذ لو كانت زانية، ونعوذ بالله من ذلك، لما أمر بتعظيمها رسول الله عيسى. الله لا يأمر أن يعني عبد أن يبرا زانية، فعلم أنها إيش؟ أنها أو علم أنها بريئة. ولم يجعلني جبارا، الجبار المتكبر الغليظ على الناس في معاملاتهم، خشن في تعامله، قاسي، وشقيا أي خائبا من كل خير، لا يصدر عنه قول خير ولا فعل خير، يخالف شرع الله تعالى، هذا هو الجبار الشقي. فكان عيسى غاية في التواضع لهذه الآية، غاية في التواضع، يأكل من الشجر ويلبس الملابس الغليظة من الشعر ويجلس على التراب ويجلس وينام حيث يكون، حيث يجنه الليل هناك. نعم، يرفض أن يأوي إلى سكن، وكان يقول: سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي، يعني متواضع، سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي، يعني أنا من الناس هكذا. قال بعض أهل العلم: لا تجد العق لوالديه إلا جبارا. إذا شفت إنسان يعق أبويه فعلم إيش فيه صفة الجبروت، إلا جبارا شقيا. وتلا قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولا تجد سيئ الملكة، أي سيئ الصنع مع الناس، إلا مختالا فخورا، إلا مختالا فخورا. وفي الأثر: لا يدخل الجنة سيء الملكة، سيء الملكة أي سيء الصنيع مع الناس، لا يدخل الجنة، وهو الشقي العاصي. ثم يتابع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلامه فيقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الأوقات الثلاثة فيها أحداث هامة لكل مولود، كل مولود يعني فيه له ثلاث أحداث بتهمه. نعم، يوم مولده ويوم وفاته ويوم عرضه على الله، لأحداث فيها مهمة. فما هو وجه السلامة في الأحداث الثلاثة لعيسى؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، والسلام يعني مطمئن. ما هي الأحداث الثلاثة بالنسبة لعيسى؟ والجواب: أما يوم مولده فقد مر بسلام عليه وعلى أمه، ما لم يستطيع أن يفعلوا معها شيئا. والسلام علي يوم ولدت، مر بسلام، ورغم أنه من غير أب فلم يتعرض لأذاها أحد بسوء، وقد رأينا أن لما أرادوا أن يؤذوها ماذا حصل. نعم، وسلم من طغيان أو من طعن الشيطان، كل مولود عند ولادته ينخس الشيطان بجانبه إلا عيسى، سلم كفشوف الولد ينزل إيش باكيا لهذه النخسة إلا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما يوم موته، أما يوم موته ويوم أموت فقد أخذ ليصلب، ألم ينجه الله عز وجل؟ والسلام ويوم أموت فنجي، وألقي شبهه على إيش؟ ورفع إلى السماء. ويوم أبعث حيا أي يوم القيامة. وفيه رد على اليهود الذين شتموه في الأحوال الثلاثة، قالوا ولد منزنا وقتل مصلوبا، أي يوم الموت ندعو أنه مات، ويوم القيامة يحشر مع الملاحدة والكفرة، هكذا يقول اليهود. لماذا؟ قال لأنهم يزعمون أنه كفر بالتوراة التي نزلت على موسى وحاشاه. وفي قوله ويوم أبعث حيا تنويه بكرامته عند الله عز وجل، وأنه محل العناية الربانية، لأنه هناك سيستشهد ويسأل ليبين الحق، وأن إيش؟ النصارى كانوا على باطل. يسأله الله أسئلة أريد بها توبيخ النصارى على اتخاذه إيش؟ إلها من دون الله. وأنتم تقرؤون في المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنزهك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فبهذه الآيات برئت ساحته ووبخ من اتخذه إلها أو ابن إله، توبيخ. لما قال ما قال في المهد من قوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره، لم يتكلم بعدها بشيء حتى بلغ السن الذي يتكلم فيه الأطفال، خلص أدى المهمة، وحي من الله على لسانه، فسكت ما عاد يتكلم حتى بلغ مبلغ الأطفال، مبلغ الأطفال يتكلمون. يقول الكلبي ثم انقطع كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ من يتكلم من الغلمان. كانت ولادة عيسى في زمن الملك أغسطس ملك رومية، وكان واليا من قبل أغسطس هيرودوس حاكم القدس من جهة الملوك، وذلك سنة 620 قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيرودوس ملك روما، وهيرودوس ملك أمير أو والي القدس من قبل أغسطس. ثم بين الله عز وجل أن الشيء الذي وصفت لكم به عيسى هو الحق، يعني يؤتى الكتاب نبيا بارا إلى آخره، هذا هو قول الحق، وذلك قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قراءتان. في هذا رد على اليهود والنصارى جميعا، إذ أنزله اليهود إلى إيش؟ إلى الحضيض، قالوا ابن إيش؟ ابن زنية صلى الله عليه وسلم. ورفعه النصارى إلى مقام الألوهية، فقال الله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، يعني ما حدثتكم عنه من صفاته ومولده هذا القول إيش؟ أقول قول الحق، أو ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أي قول الله الذي قال بكلمة كن فكن. نعم. ابن فقوم أنزلوا إلى الحضيض وقوم يجعلوه، وهكذا. وكلا الأمرين خطأ، وهذا الشك الذي وقع به الكفار اليهود والنصارى هو الذي نهى الله المسلمين عنه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني بكلمة كن أفعل، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي إياك أن تخطئ أو تشك كما شك اليهود والنصارى، نحن قصصنا عليك القول الحق في هذه القضية. ولما وقع الشك عندهم وبنوا اعتقادهم على الخطأ اختلفوا وتفرقوا النصارى، ولذلك سيأتي معنا قول الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم، أي النصارى، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير نعم في تفسيره وفي غير ذلك. نعم. وأوضح شيء ما قصه القرآن الكريم عبد الله ورسوله. نعم. وهذا هو حاله. فصمم الطائفة من أهل الكتاب وهم الجمهور أهل الكتاب اليهود على أنه ولد زانية. جمهور الإسرائيل أنه ابن زانية. نعم. هذا جمهورهم قرروا أنه ولد زانية. فإن قيل لهم قد تكلم في المهد قالوا هذا سحر. أما النصارى فانقسموا في أمرهم قساما كبيرا. قسم قالوا هو ابن الله، وقال الطائفة ثانية هو ثالث ثلاثة، وقالت رابعة هو عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق. قال الصاو اجتمع بنو إسرائيل بعدما ظهر من أمر عيسى وبعد أن رفع، وانقسموا إلى أربعة فرق، كل فرقة معها عالم من علماء النصارى، فتجادلوا في شأن عيسى ماذا نقول حين رفع. قال أحدهم، أحد الفرق ومعهم العالم، تكلم عالمهم على لسانهم، هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. أي أول فرقة. هؤلاء هم اسمهم اليعقوبية، وهم ما يسمون الآن بالأرثوذكس. هذا قولهم إنه هو الله نزل أحيا من أحيا وأمات. فقالت الفرق الثلاث هذا القول كذبت، هذا مو صحيح. ثم قالت بقيت ثلاث فرق، انبرت اثنتان وقالوا للفرقة الثالثة قولوا فيه ما تقولون بعيسى، قالوا هو ابن الله. هنا قالوا ليش هو الله، هذول قالوا وهم النسطورية سموه. فقالت الاثنان لهذا الذي تكلم قالوا كذبت. بقي اثنين، قال احد الاثنين للاخر قل في ما رايك في عيسى، قال انه ثالث ثلاثه اب وابن وروح قدس، وهم الملكانيه اي ملوك النصارى، وهم الذين او يسمون اليوم الكاثوليك. قام مارتن لوثر واحتج على قول هؤلاء الكاثوليك، فسموا ايش البروتستانت اي المحتجين على هذا القول. نعم. بقي فقال الفريق الرابع كذبت، بل هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم. هؤلاء هم المسلمون منهم لكنهم كانوا قلة. فاجتمعت الفرق الثلاث على هذه القلة فاهلكوها، ما ابقوا منها الا النادر اليسير اللي اظهر التراجع او الذي نعم. وكان لكل فريق أتباع فاقتتلوا وظهروا على المسلمين، وذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين قالوا إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، فبشرهم بعذاب أليم. هذه الفرقة الأخيرة القليلة التي اضطهدها الفئات الثلاث الكفرة انقسمت عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعت ودعت إلى فرقتين، فرقة لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكفرت، وفرقة اتبعوه وهم الذين يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة. النصارى الذين اتبعوا النبي عند بعثته ما تبقى من هؤلاء المسلمين يؤتون أجورهم مرتين، مرة لأنهم لما انتقلوا من وآمنوا بمحمد عذبهم قومهم، ولما اتبعوا النبي عذبهم المشركون. كم عذاب ذاقوا؟ فنالوا إيش؟ نالوا أجرهم. ولذلك يزكيهم الله عز وجل هؤلاء النصارى الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا أشد الناس ما في مجال أبدا، والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شو السبب؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا ظن النصارى اليوم هذول هن، لا أبدا، وإنما هؤلاء نصارى مخصوصين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعرفوا الحق وعلموا إشاء فآمنوا به. فالتزكية تزكية للنصارى الذين آمنوا في عهد النبي يوم مبعثه هكذا. وذكرت الآية المشركين مع اليهود في العداء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، عداء شديد، لأن كلا الفريقين اجتمع على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كان عداؤهم له حسدا لمجيء النبوة في غيره، والمشركون عادوا حسد المسلمين لأنهم سبقوهم إلى الإسلام وإلى الحق ونبذ الباطل. ثم ذكرت الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية تعني جماعة معينة، برد أكرر، من النصارى، ليس يعني النصارى اليوم أبدا، جماعة معينة كانوا ثمانية من نصارى الشام ذهبوا إلى الحبشة والتقوا بالنجاشي أسحمة، وكان ذلك في الوقت الذي هاجر فيه المسلمون إلى الحبشة فرارا بدينهم، فالتقوا هناك وسمعوا من جعفر ما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سنذهب معكم لنلتقي به ونؤمن به. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، نعم. ولما عاد المسلمون المهاجرون إلى المدينة سنة 7 للهجرة، عاد معهم هؤلاء الثمانية من نصارى الشام، وقد مؤرخون ذكروهم، بحير الراهب كان منهم، وإدريس وأشرف وإدريس النبلاء وثمامة وأبرهة وقثم ودريد وأيمن، ثمانية. وهؤلاء كانوا يحسنون العربية، فنزلوا إلى المدينة لفهم القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتقنون اللغة العربية. في هذه الحالة النجاشي أسحم بعث مع هؤلاء الثمانية 62 راهبا من الحبشة، وسمعوا القرآن وأسلموا، والآية تشير إلى هؤلاء وهؤلاء، نعم، 60 راهب. فأشارت تفسيرا بفضلهم، وقد أخرج ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قال هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر ابن أبي طالب، نعم، من أرض الحبشة، ومعهم ثمانية من بلاد الشام. ويروي سعيد بن جبير قال هم رسل النجاشي، لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه فقرأ عليهم القرآن ودعاهم فأسلموا وبكوا عندما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، فأنزل الله عز وجل فيهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. القسيس هو العالم عند النصارى، والرهبان هم العباد. لما بتقول قسيس يعني أي عالم في دينهم، الرهبان عبادهم. هؤلاء يقبلون الحق ولا يستكبرون عنه، فهم متواضعون بخلاف اليهود. وقوله عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع أي تمتلئ فتفيض، لأن الشيء لا يفيض إلا إلى إيش؟ إلا إذا امتلأ، لأن الفيض لا يكون إلا بعد امتلاء. ومنه قول امرئ القيس ففاضت دموع العين مني صبابة، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، على النحر حتى بل دمعي محملي. وقولهم فاكتبنا مع الشاهدين، أي بعدما سمعوا القرآن وتأثروا به وعلموا أنه الحق بكوا، عندها سألوا الله تعالى أن يكتبهم مع الشاهدين ليكونوا لهم، ليكونوا معهم في الجنة. شو شاهدين؟ لله بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والتبليغ، هذا مكتوبنا مع الشاهدين، ولأنبيائه بالرسالة، وصدقوا رسوله وأطاعوه. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، بتجاوز عن إيش؟ عن سيئات. نعم. طفولة عيسى، يقول صاحب كتاب قصص القرآن نجاد المولى ورفاقه: أقامت مريم في قريتها الناصرة ربي طفلها وليدها، رجعت من بيت المقدس بعدما حصل ما حصل إلى قريتها، قريرة العين منشرحة الصدر لأنها تعلم أن الله سيحفظ. نشأ عيسى كما ينشأ الأطفال، إلا أنه قد ظهرت بوادر فضله منذ طفولته. كان إذا لعب مع أقرانه الأطفال يقول: لقد خبأت لك أمك طعام كذا، أتطعمني منه؟ فيذهب الطفل فيرى كما قال عيسى، رافعت له أمه شيء من الطعام معين. قال سعيد بن جبير: كان عيسى إذا كان في المكتب، يعني مكان التعليم، كان يسمون الكتاب عما بيسموه الأولاد، يخبرهم بما يأكلون ويقول للغلمان أو للغلام: إن أهلك قد ادخروا لك كذا وكذا فتطعمني منه. وهو في ذهابه إلى الكتاب معلم القرية يجلس جلوس الفهم الحريص، لا يسلك مسلك الغلمان بالعبث واللعب أبدا، يجلس بشوق ولهفة، ثم لا يمر شيء من قول المعلم إلا ألقى إليه سمعه وناقشه فيه، كان يناقش فيه ويبادره بالسؤال: لماذا كذا هذا؟ لماذا هذا كذا؟ فلا تنبو عن ذهنه مسألة. ثم ينتقل بعد ذلك من القرية إلى بيت المقدس وهو قد قارب 12، يعني انتقل إلى بيت المقدس من عمره. في بيت المقدس لم تفتنه المناظر الخلابة، فلم تلهه المدنية بجمالها وزخرفتها ونعيمها أبدا، بل ألقى بنفسه في ميدان العلم يرتوي من منهله ويلازم حلقة الدروس، يصغي لمن اتخذوا لأنفسهم سمة العلماء باهتمام، وهم يزخرفون للناس أحاديثهم، أدرك أنهم إيش؟ ما عندهم ورع، يعني يلعبون بالكلام كما يريدون. فانبرى يناقش الكهنة، وانبرى يسأل هؤلاء الأحبار مجادلا ومناقشا، فضاقوا به ووبخوه مرة، إذ لم يشترئ أحد من قبل أن يعترض على أقواله. هذا عجيب هذا الغلام، ولم يقدم سامع على مناقشته، فما بال هذا الغلام؟ والحقيقة أن الأحبار والرهبان توجسوا خيفة منه منذ سمعوا كلامه الأول لما كان في المهد إني عبد الله، منذ تلك اللحظة الأحبار والرهبان توجسوا منه. يروي صاحب كتاب أنبياء الله: لم يكد عيسى ينتهي من كلامه في المهد حتى ضاقت قلوب ووجوه الأحبار والرهبان، انتقعت وجوههم، كانوا يرون معجزة ظاهرة أمامهم، طفل يتكلم في المهد، طفل بلا أب، طفل يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه سيقيم الدين الحق، وأن سلطانهم سيدك، لأن سلطان قائم على الزيت يأكلون الربا في المعاد، وهم الكهنة والعلماء يرابون. فأدركوا أن هذا خافوا على سلطانهم دائما، يعني أصحاب السلطان بيخافوا من الدعوات الحق. ولذلك المفروق من بني شيبان لما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الشعب، فقال: يا هذا، إن هذا القول تكرهه الحكام، قولك هذا يعني ما بيقبل. نعم. وأن سلطانهم سينهار، وكان الفارق بين الديانة اليهودية التي جاء بها موسى على حقيقتها وبين ما عليه هؤلاء الكهنة والعلماء فارق كبير، فارق كبير. ولذلك كتموا ميلاده وكتموا كلامه، قلت لكم كتموا لأن كلامه في المهد لا يوافقهم، واتهموا مريم بالفاحشة ونسبوا كلامه إلى السحر وأسدلوا الستار على القصة. ويروي صاحب كتاب قصص القرآن أحمد جاد المولى أن عيسى كان من حرصه على مناقشة الكهان ينسى طعامه، يعني ما يتغدى، أحيانا ما يتعشى، يسحب اليوم كامل كل ما يأكل. حتى مرة من المرات انتظرته أمه فلم يأتي ولم يعد إلى البيت، وذهبت تبحث هنا وهنا في البيت فلم تجد، فتشت عنه في الأماكن الذي اعتاد أن يأكل فلم تجده، فوقع بصرها على حلقة كبار العلماء والكهان في بيت المقدس، وإذا هو إيش قد اندس بينهم اختبأ، ويعني أخذت به لماذا تفعل ذلك وأنا أفتش. نعم. سألته: أتعبتني في كذا؟ تعب الكهان من مناقشته، وانتشر خبره حتى وصل إلى الحاكم القدس هيرودوس أنه في ولد غلام يعني عم يزعجنا في أسئلته وكذا وكذا. نعم. هذا هيرودوس كما قال المؤرخون، أنقل لفظ كامل، كان كلبا من كلاب الروم، يعني عبد روما المخلصين، يحكم اليهود في القدس ويحكم الفلسطينيين معهم بالسيف والرعب والدماء والجواسيس، هذا قول المؤرخين. ويذكر صاحب البحر المحيط أن هيرودوس كان حاكم القدس لما وصله أخباره عزم على قتل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أراد أن يبطش به. وجد من أخبر مريم بذلك ففرت به إلى خارج البلاد. إلى أين هربت به؟ قال ابن جرير: هربت به إلى مصر، وهذا قول ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: هربت به إلى الإسكندرية، يعني نفس الشيء هرب، لكن واحد قال في مكان آخر. قال ابن كثير: ورد عن ابن عباس قوله: وكان عيسى يرى العجائب في سباه. نعم. إلهاما من الله تعالى، ففشى أمره عند اليهود، وهمت به بنو إسرائيل أن يقتلوه، فخافت أمه عليه، فألهمها الله تبارك وتعالى أن تنطلق به إلى أرض مصر. وقد حصل له في مصر من الكرامات الشيء الكثير، نذكر شيئا منها. حاجة صغيرة: نزل عيسى مع أمه في بيت لدهقان، يعني مكان كان جعله الدهقان مثل منامل الفقراء والضعفاء، دهقان يعني التاجر الكبير، دار يسكنها الفقراء أو المنقطعون أو الضعفاء ما عندهم، وهي بجانب بيت الدهقان، جعلها ملحق لبيته. نعم. هذا الدهقان يوم الأيام سرق منه مال، والبيت اللي جنبه مليان من الضعفاء والمقطوعين، ولم يدري أحد من أخذ هذا المال، وشق ذلك على الناس، رجل مآوينا يعطينا نجي نسرق منه، وعلى رب المنزل، وعز على مريم كذلك، خشيت أن إيش يتهموا بهذا ابنها 12 سنة. فلما رأى عيسى ذلك جاء إلى أعمى موجود في البيت في النفل في النزل هذا، وآخر مقعد من جملة الذين إيش يسكنون في هذا المنزل، فقال عيسى للأعمى: احمل هذا المقعد وانهض به، احمل هذا المقعد وانهض به. قال له الأعمى: شيل هذا المقعد أنت. قال: لا أستطيع. المقعقة لا أستطيع حمل الأعمال. فقال عيسى بلى تستطيع، كما فعلت أنت وهو حين أخذت مال من هذه النافذة. هذه النافذة، نعم، تلك الكوة، نعم، من الدار. فلما قال عيسى ذلك اجتمع الناس وضغطوا عليه واعترفوا أنه والله أنا حملت الإيش، حملت المقعد، وهو من أخذ جاء في المال. فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جدا. وعمل الدهقان وليمة مرة بسبب ختان لأحد أولاده، اجتمع الناس وأرادوا أن عندهم كانوا يستعملون المشروب في الختان، نسأل الله السلامة، يعني مثل إلى الآن بعض الدول العربية عند الختان بيضيفوا بالخمر، كما في بعض مدن الجزائر ما يمكن بدير كأنه إيش، كأنه ماء أو أو أو أو شراب إلى آخر. تفقدوا جرار الخمر وإذا بها يعني فارغة في أكثرها. فقام عيسى فمر على تلك الجرار وأخذ يضع يده على فم كل جرة، فامتلأت شرابا طيبا بعيدا عن صنع الخمر، فأدهش الناس، أدهش الناس. وكان يأكل من غزل أمه، هناك تنزل وتكسب وتأكل هي وياه. نعم، ما في نبي من الأنبياء إلا إيه، إلا أكل من كسب يده، حتى نبينا رأى الغنم. كان نزول عيسى في مكان يقال له بئر البلسان من أرض مصر بظاهر القاهرة. كنا قولين شيء، قالوا قرب القاهرة وقالوا قرب أو بالإسكندرية، لكن هذا الرادي أنه بقرب القاهرة في مكان بضاحية يقال له المطرية، الإخوة المصريين بيعرفوا. وغسلت مريم ثيابها وثياب ولدها في هذا البئر، بئر البلسان. من هذه البلدة خرج دهن البلسان، نبات الذي يخلطه النصارى مع الزيت الخاص بالتعميد، يضيفوا له زيت، شغلة كبيرة غالية عندهم، ولذلك كان للقارورة الواحدة ثمن عظيم جدا. وكان ملوك القسطنطينية والصقلية والحبشة والنوبة وملوك الفرنجة كلهم أهم حاجة أن يأتيهم هدية من هذا الدهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.